إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شقائق الرجال، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم أيها الفضلاء. ونحن نعلم أن الغرب الكافر ومن قلده يحتفل غدا، أي في اليوم الثامن من شهر مارس، وهكذا في كل عام، بما يسمى بيوم المرأة العالمي أو عيد المرأة. وحتى لا تشت الأذهان، سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، إهانة غير المسلمين للمرأة. ثانياً، منزلة المرأة في الإسلام. وأخيراً، التحذير من السهام المسمومة. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا جميعاً من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، إهانة غير المسلمين للمرأة. أحبتي في الله، من قرأ تاريخ اليهود أو الهنود أو الرومان أو الإغريق أو العرب قبل الإسلام أيقن أن المرأة عندهم حقيرة مهانة لا تساوي شيئا، يتسلى بها ويستمتع بها. من بشر بها كان في إغضاب، غضب واسود وجهه، ثم مصيرها الدفن حية تحت التراب. تمر على المرأة عند هؤلاء تمر عليها الأيام قاتمة متدجية بالظلم، وتأتيها الليالي سوداء حالكة بالظلمات. قال الحق جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من عن القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عباد الله، إماء الله، إن الناظر في أحوال الغرب الكافر يجد أن المرأة عندهم تعتبر وسيلة وأداة يتسلى ويتلهى ويستمتع بها إن كانت شابة حسناء جميلة، فإذا تقدمت بها السن تخلوا عنها، حتى أقرب الناس إليها كأولادها لا يزورونها إلا مرة أو مرتين في السنة بمناسبة ما يسمى بعيد الميلاد ونحوه. فشتان شتان بين إهانة الغرب الكافر للمرأة وتكريم الإسلام لها، شتان بين الثرى والثريا. إن جولة واحدة في مدينة من مدن الغرب الكافر الذي يتغنى بحقوق المرأة وتحرير المرأة وحرية المرأة، إن جولة واحدة في مدينة من مدن الغرب الكافر تكفي لبيان الذل والهوان الذي تعانيه المرأة عندهم. فالمرأة عندهم تشتغل حمالة الحقائب في المطارات، وتمسك بيديها آلات ضخمة لحفر الطرقات، وتقود الشاحنات والجرافات، وتنتقل من مدينة إلى أخرى في الليالي بمفردها وهي تقود الشاحنات. وإن كانت جميلة حسناء شابة فإنها تشتغل في الملهى أو المرقص حيث يستمتع بجسدها، ثم بعد ذلك ترمى في دار من دور العجزة التي هي أشبه بالسجون، عفواً بل بالمقابر رغم أنها حية. هذا حال المرأة عند هؤلاء، فأين تحرير المرأة يا ترى؟ إنها شعارات جوفاء وكلمات رنانة وعبارات طنانة لا أثر لها في الواقع، إنما هي كالطبل الأجوف يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خالٍ. نعم أيها الأكارم، هذا حال المرأة عندهم، فالحذر الحذر من اللمعان الزائف، فليس كل ما يلمع ذهبا. لعلك أيها الحبيب اللبيب وأنت تسمع خبر الذل والهوان الذي تعانيه المرأة في المجتمعات الغربية الكافرة، لعلك تريد أن تعطر أذنيك وتشنف سمعك ببعض الأدلة النيرة والحجج القاطعة التي تدل على تكريم الإسلام للمرأة. فها أنا ذا أخبرك اليقين بما يشفي صدور قوم مؤمنين، فأقول: ثانياً منزلة المرأة في الإسلام. أحبتي في الله، المرأة المسلمة منبت الرجال ومنبع الأبطال ومخرجة الأجيال. وإذا قلبت صفحات التاريخ علمت أن المؤمنات على مر العصور وكر الدهور تبوأن الدرجات السامقة والمنازل العالية بإيمانهن وصدقهن. فأول من سكن الحرم وشرب ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة امرأة، إنها هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وأول من آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وآزره وناصره امرأة، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأول من عذب في سبيل الله حتى نال الشهادة وأكرم بها من درجة عالية عند الله امرأة، إنها سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنها وعن زوجها ياسر وعن ابنها عمار. والشافعي رحمه الله ربته امرأة حتى صار إمام الفقهاء، والبخاري رحمه الله رعته امرأة حتى صار شيخ المحدثين بلا منازع، وأحمد بن حنبل ربته امرأة حتى صار إمام أهل السنة، وغير هؤلاء كثير كثير. فالمرأة في الإسلام جوهرة مكنونة، ولؤلؤة مصونة، ودرة غالية. المرأة في الإسلام نصف المجتمع، وتلد لنا النصف الآخر، فهي مجتمع بأسره. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة صنو الرجل، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فقال كما عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها: إنما النساء شقائق الرجال. جعل الإسلام للمرأة ثلاثة حقوق للأم، جعل الإسلام للأم ثلاثة حقوق، وجعل للأب حقا واحدا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك. فالإسلام كرم المرأة أما، وجعل لها ثلاثة حقوق، وكرم الإسلام المرأة زوجة، حتى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كرم الإسلام المرأة قريبة أو جارة أو بعيدة عنا، لأنها مسلمة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع الشهيرة تحدث عن خطورة الدماء والأموال والأعراض والربا، ولم ينس المرأة، لم ينس النبي عليه الصلاة والسلام المرأة، فأوصى بها خيرا، قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. فالإسلام رفع قدر المرأة وأعلى شأنها ومنزلتها وبوأها الدرجات العالية، لأنها مؤمنة صالحة صادقة طائعة. فنحن لا نحتاج إلى اليوم الثامن من شهر مارس لنعرف قدر المرأة عن طريق وردة يقدمها العشاق لعشيقاتهم، أو عن طريق قارورة عطر يقدمها بعض من لا خلاق لهم لنساء أجنبيات عنهم يزعمون أنها عنوان الإكرام والتقدير والاحترام. لو رجعت بكم قليلا إلى الوراء ورحت أتتبع جذور هذا اليوم لعلمنا أن أصله مادي بحت. كانت البداية بعد منتصف بإيجاز شديد كانت البداية بعد منتصف القرن التاسع عشر في قلب مدينة نيويورك الأمريكية، حيث خرجت مجموعة من النساء يطالبن بحقهن في الشغل في العمل وحقهن في الانتخاب ونحو ذلك. وبعدها بسنوات ازداد العدد، وبعدها بأزيد من 50 سنة في الدنمارك خرجت النساء في مسيرة عارمة في أزيد من 15,000 امرأة يطالبن بالمادة بالشغل بالعمل بحق الانتخاب ونحو ذلك. فاحتفل قبل نحو 100 سنة، سنة 1913 لمن لا يعلم، احتفل لأول مرة بما يسمى بعيد المرأة. أين حصل هذا؟ في بلاد الكفر. أما الإسلام فقد رفع شأنها منذ مدة وأعلى منزلتها على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحسبنا أننا نجد في القرآن الكريم كتاب ربنا جل وعلا أننا نجد سورة بأكملها من طوال السور تسمى سورة النساء. فنحن لا نحتاج إلى اليوم الثامن من شهر مارس حتى نزور أمهاتنا أو أخواتنا أو عماتنا أو خالاتنا أو قريباتنا، أو أننا نتصل عليهن هاتفيا لنهنئهن بهذا اليوم، بل إننا نعرف قدر المرأة أيها الأكارم وعظيم منزلتها في الإسلام، وندعو إلى صيانتها مما يريد الغرب الكافر أن يوقعها فيه. يريد الغربيون الكفرة أن يحرروا المرأة، بمعنى أن يحرروها من قيود الإسلام، تسافر متى شاءت وإلى أي مكان شاءت، تبيت في أي مكان، تتخذ العشيق الذي أرادت، تفعل ما تريد. كذا يخطط، أو لهذا يخطط الغربيون، وهذا الذي يقولونه ويريدونه لأمة الإسلام أيضا. فالحذر الحذر عباد الله من مخططات الأعداء، وكونوا عبادا صالحين طائعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الأخير أيها الأكارم التحذير من السهام المسمومة. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما، من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي، وصابري واصبري لله واحتسبي. كم هو مؤسف ومزري خروج المسلمات في اليوم الثامن من شهر مارس، خروجهن متبرجات سافرات كاسيات عاريات متطيبات متزينات متأثرات بالغربيات الكافرات. ونحن نعلن رفضنا لنموذج المرأة الغربية الكافرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع طريقهم، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي نعم، تتبعون اليهود والنصارى شبراً بشبر وذراعاً بذراع. يحذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك. تخرج المسلمات سافرات بلباس حازق ضيق يحجم العورات ويكشف السوآت. في هذا اليوم يخرجن هنا وهناك ويعصين رب الأرض والسماوات بصنيعهن الآثم. كم هو محزن ومبكي اختلاط المسلمات بالرجال الأجانب. بهذه المناسبة تخرج المرأة المسلمة وقد واعدت عشيقها لتلتقي به في مكان خال أو في مكان آخر، وكم حصلت من مفاسد وكم وقعت من كوارث بسبب الاختلاط والسفور والعري الفاضح والتبرج الواضح. ولعل الغربيين يقولون: المهم التربية، الحجاب ليس بمهم، المهم التربية. نقول: نعم، المهم التربية، ولكن من تربيتها أن تلبس الحجاب، من تربيتها أن تجتنب الاختلاط بالرجال. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. سبحان الله، هذا التبرج الواضح والعري الفاضح يحرك الشهوات الكامنة في النفوس. هذا التبرج والسفور يهيج الغرائز الهاجعة. فكيف نقول لا بأس بذلك، وبخاصة إذا صادف اليوم الثامن من شهر مارس؟ يتساهل الكثير من الآباء في خروج بناتهن بهذه المناسبة، وربما رجعت بهدية باهظة الثمن ولا يسألها أنى لك هذا. الحذر الحذر عباد الله من اتباع خطوات الشيطان واتباع الغربيين الكفرة الذين لا يريدون للإسلام والمسلمين خيرا، يريدون الزج بالمرأة المسلمة في مستنقعات الرذيلة الآسنة العفنة، لأنهم علموا بعد دراسات وأبحاث معمقة وتخطيط دقيق وتفكير عميق، علموا أن المرأة المسلمة لو أنها انحرفت عن الجادة فإن المجتمع المسلم ينحرف بانحرافها. وقد قالها عدو الله عز وجل، قال: كأس وغانية، أي كأس خمر، وامرأة فاجرة مستهترة داعرة، كأس وغانية يفعلان في تحطيم المجتمع المسلم ما لا يفعله ألف مدفع. قال: فأغرق الأمة المسلمة أو المجتمع المسلم في بحار المادة والشهوات. هذه كلمات يسيرات وجمل قلائل معدودات، اقتضاها الخاطر المكدود والسعي المجهود مع عجره وبجره وبضاعته الرديئة المزجاة. وددت من خلالها أن أحذر من صنيع الكثير من المسلمات بهذه المناسبة، وأن أدعو المسلمات جميعا إلى سبيل العفة والطهر والصدق والصلاح، فإنها أسباب دخول الجنة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الصالحين، وأن يحفظ أخواتنا من كل سوء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا جميعا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجز المتصدقين خير الجزاء وبارك لهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.